بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب. كل باب أنت ما قرأت من شيء. باب الغسل وحكم الجنب في أوله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. بعد الحديث الثاني مرتبط به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. فكل ما لباب الغسل. يعني باب مشروعية الغسل، والغسل يشرع وجوبا ويشرع استحبابا، وواضح من مما أورده المؤلف أنه لا يريد الغسل من الجنابة، وفي الحقيقة لم يستوعب رحمه الله فيما تضمنه الباب، لم يستوعب أنواع الغسل، فإنه لم يذكر فيه، ذكر شيء من مما يتعلق بالغسل من الحيض ماشي. وحكم الجنب، باب الغسل وحكم الجنب. يعني حكم الجنب من حيث ما يجب عليه من الغسل، من حيث ما يباح له وما لا يباح، والجنب يقولون إنه لفظي يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، رجل جنب وامرأة جنب، هؤلاء جنب، الرجال جنب، وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا. يقول المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء من الماء. الماء الأولى يعني ماء الغسل، الماء الثانية هو المني، ففي هذا اللفظ جناس. كأن المعنى يجب الماء أي ماء الغسل، وعبر بالماء عن الغسل، فكأن عبر بالشيء عن الفعل بوسيلته. فيقول المعنى: الغسل من المني، من الإنزال، من خروج المني. وهذا بالإجماع وأدلته ظاهرة، وجوب الغسل من الإنزال، سواء كان بجماع أو بغير جماع أو باحتلام، فإنه يجب الغسل. وإطلاق هذا الحديث وما في معناه يقتضي أنه وكأن العبارة فيها نوع من المعنى الحصر، الماء من الماء، الغسل إنما يجب من الإنزال فيقتضي هذا بإطلاقه أنه لا يجب الغسل على من جامع ولم ينزل. وقد كان هذا في أول الأمر، كان الحكم أن من جامع ولم ينزل بل أكسل فلا يجب عليه الغسل، إنما غايته أن يجب عليه الوضوء. قد جاءت آثار تدل على أن هذا الحكم منسوخ، ويدل عليه حديث أبي هريرة المذكور قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في الحديث الصحيح الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث يدل على وجوب الغسل بمجرد الجماع، وقوله جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها كناية عن الجماع، عن حصول الجماع. أما لو جاهدها وجاهدها وحاول ولم يفعل شيئا ولم فلا شيء، لكن هذا يعني كأنه خرج مخرج الغالب أنه إذا فعل هذا يبلغ مرامه. إذا جلس بين شعبها الأربع، ولا يعنينا شعبها الأربع ما هي يديها ورجليها أو كيت أو كيت من لكن يفهم المخاطب والضمير. ما قال إذا جلس بين شعب المرأة، لا، كنا عنها بالضمير لفهم المخاطب. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هكذا في البخاري بدون وإن لم ينزل، ولمسلم وإن لم ينزل. حتى ولو لم تأتي هذه الرواية ولو لم ينزل، فإن لفظ الحديث مع النصوص الأخرى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كافي. والتقاء الختان الختان وهذا كله إنما يتحقق بقدر من الإيلاج، أما التقاء الختانين من خارج دون أي قدر من الإيلاج فلا يوجب شيء، إلا إن حصل إنزال، فالإنزال يعني لا كلام فيه. إنما فسر العلماء مس الختان الختان بالإيلاج، يعني ختانه موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة. وبهذا يعلم أن للجنابة سببين: الإنزال والجماع. بدون إنزال، ولو بدون إنزال، فإذا جامع وأنزل فقد حصل السببان: الجماع والإنزال. فعلمنا إن الجنابة تحصل بأحد الأمرين وإن كنتم جنوبا. فالجنوب هو من وجب عليه الغسل بأحد السببين، الجنوب من وجب عليه الغسل بأحد السببين، إما بالإنزال أو بالجماع. وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل على هذا الحكم، أعني وجوب الغسل، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. نعم. الحديث الثالث: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث دل على ما دل على حديث أبي سعيد، وهذا الحديث له سبب. أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: هل على المرأة من غسل إذا اعتلمت؟ قال: نعم. قال: فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن للمرأة، هذا يدل على أن للمرأة مني، والجنين يتكون من مائهما، من ماء الرجل والمرأة. ولهذا يكون الشبه بالمولود، يكون له شبه بأبيه وشبه بأمه. ولهذا الشبه بأحد الأبوين سبب جاء التصريح به في الحديث الذي فيه أن من اليهود من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإذكار والإناث، فقال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. إما أنه يكون ذكرا أو يكون له أو يكون شبهه بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. والمراد بالإذكار إما الإذكار يعني كونه ذكرا لا أنثى، أو أنه إذكاره بأن يشبه أباه. وقوله: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، يعني إذا رأت في نومها في منامها أنها تجامع أو تجامع، ورأت المني على إثر ذلك. والموجب للغسل في الاحتلام هو خروج المني. رأى الإنسان الرجل أو المرأة جماعا في نومه أو لم يرى، فالمناط هو رؤية المني للاحتلام، يعني لا رؤية الفعل، فالمعول على خروج المني، فقول المرأة خرج مخرج الغالب. سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال نعم. فمن رأى في منامه أنه يجامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فالمناط هو فهذا من شواهد حديث أبي سعيد، هو من الأدلة على وجوب الغسل بالإنزال. أما الإنزال بالاحتلاف فهذا لا موجب للغسل بإطلاق. أما خروج المني في اليقظة فشرط فيه الفقهاء أن يخرج دفقا بلذة، أما إذا خرج يعني لعلة مرضية أو سبب آخر فلم يخرج بدفق ولا بلذة فقالوا إنه لا يوجب الغسل، لأن خروج ما هو طبيعي. نعم إلى هنا يا شاء الله إليك. بعده وش فيه؟ بس كناية عن الماء، قال فمن أين يكون الشبه هذا؟ بس كني به رأت في منامها ما يرى الرجل، والرجل إذا رأى في منامه شيئا ولم ينزل فلا شيء، فمحمول على حديث أبي سعيد، وهذا بالإجماع ما في كلام، أن مجرد احتلام، أن مجرد رؤية شيء في المنام أنه لا يوجب شيء، لا يوجب غسل، إنما يوجب غسل الاحتلام. فالمناط هو الإنزال، رأى في منامه أو لم يرى. وإنما يعبر عن هذا يعني ذكر المنام والرؤيا، هذا خرج مخرج الغالب. نعم صلى الله عليكم. حديث مسلمة في الصحيحين قال نعم إذا هي رأت الماء. نعم أو لفظ الصحيحين حديث مسلمة. جيد جيد أحسنت. قال نعم إذا رأت الماء. نعم جيد، هذا نص جميل أحسنت.